شعباني ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله سبحان الله. أحسن شيخ عيدي. هل أتاك حديث الجنود؟ أحسن. فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. والله قرآن مجيد في لوح محفوظ. أحسن عيدي. ما شاء الله. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله الله. ما لهذا الجمال يا شيخ عيدي؟ لا سبحان ما شاء الله ما شاء الله لا والله أكبر والله أكبر لا الله بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الله بسم لا أقسم بهذا البلد وأنت خل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن الرحمن الرحيم وير المغضوب عليهم ولا الله. وَيْلٌ